بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الله يجزيك خير. مر معنا في الدرس السابق نائبان ينوبان عن الضمة، فما هما؟ الألف، الواو. الدرس قبل السابق أمس مر معنا الألف وثبوت النون، فالألف في ماذا تكون؟ في ماذا؟ في المثنى، أحسنت. وثبوت النون في الأمثلة الخمسة. طيب، في الدرس قبل السابق أخذنا الأسماء الخمسة وقلنا أن لها ثلاث لغات، فما هي هذه الثلاث اللغات؟ عند من؟ اللغة المشهورة وهي الإعراب بالحروف، لغة القصر، وما هي؟ ماذا؟ مثلا زيد ماله تكون بحركات ظاهرة، هذه اللغة الثانية، هكذا قصده؟ اللغة المشهورة بالألف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، والثانية بالحركات الظاهرة، قلت ما اسمها هذه؟ إنما المقدرة على ماذا؟ على الألف. طيب، صورة هذه الحركة أنها تلزم الألف مطلقا، تبقى على صورة الألف مطلقا، يعني أقول جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك، هذه اللغة ما اسمها؟ لغة ماذا؟ لغة القصر، لأن سيكون الإعراب مقدر بسبب القصر، بسبب التعذر. واللغة الثالثة لغة النقص، أحسنت، تكون بالحركات الظاهرة، أقول جاء أبك ورأيت أبك ومررت بأبك، واضح؟ طيب، الدرس الماضي في سؤال عليه، لأننا سنكون انتهينا من باب علامات الرفع وسندخل اليوم في النصب ولعلنا نواصل إلى الجر. في سؤال واضح؟ واضح. طيب، الآن هذه الثمانية المعربة التي هي الاسم المفرد والمثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأمثلة الخمسة والأسماء الخمسة والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه الست المعربات أو الثمان المعربات درسنا علامة رفعها، والآن سنأخذ علامة نصبها وعلامة جرها، واضح؟ اليوم سنشرع في علامات النصب. قال وللنصب خمس علامات. طيب، ثنى بالنصب بعد أن ذكر الرفع، لأن النصب كما مر معنا مشترك ما بين الاسم وما بين الفعل، فكلا الاسم والفعل ينصب، واضح؟ قال خمس علامات: الفتحة وهي الأصل، وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة، أي أن الضمة في علامة الرفع كان لها ثلاث نوائب: الألف والواو وثبوت النون، بينما هنا النصب لدينا الألف والكسرة والياء وحذف النون، لدينا أربع نوائب. الآن سيأتي يشرح في التفصيل بالتفصيل في أي هذه الثمانية المعربات تكون علامة نصبها. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: أولا في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو واتقوا الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وإذ واعدنا موسى طيب قال في الاسم المفرد، ما تعريف الاسم المفرد عندك؟ لا تمام، ولا من الأسماء، أحسنت، الأمثلة أفعال ما نحتاجها. طيب الاسم المفرد كما قال هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. ومثل المصنف هنا بقوله منصرفا كان أو غير منصرف بمثال واتقوا الله. طيب اتقوا الله ما إعرابها عندك؟ عندك ايه؟ اتقوا الله ما اعراب اتقوا؟ احسنت، فعل امر مبني على ماذا؟ على، احسنت، على حذف النون، والواو فاعل والله مفعول به او منصوب على التعظيم. نقول منصوب على التعظيم وعلامه نصبه الظاهره على آخره. لماذا كان منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره؟ لأنه هو مفعول يعني منصوب على التعظيم، لكن لماذا كانت الفتحة علامة عليه؟ أحسنت، لأنه اسم مفرد. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب. طيب وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا، أحسنت، لماذا؟ أحسنت، النا متحركة، النون مفتوحة، فهو متحرك، ولما يتصل بالفعل ضمير رفع متحرك يبنى على السكون حتى لا تتوالى لدي أربع تحركات، ولا صار الكلام وهبنا ثقيل على اللسان، فقلنا وهب نا، فنقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والنا هذه فاعل قاعدة يجعلوها. طيب إسحاق مفعول به منصوب، الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد، ويعقوب مثله. طيب إسحاق ويعقوب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الممنوع من الصرف، سبب المنع فيه العلمية والعقمة، هذا سيأتي بإذن الله. إنما المؤلف أراد هنا أن يمثل بالمصروف المنصرف وغير المنصرف. قال وإذ واعدنا موسى، واعدنا موسى عندك ما يعرب واعدنا؟ مبني على السكون لماذا؟ الأصل أن يبنى الفعل الماضي على الفتح، لماذا بني على السكون؟ لماذا خرج عن الأصل؟ لاتصاله لماذا؟ بضمير رفع متحرك، النا في وعدنا النون متحركة، مثل المثال السابق لو بقي على الفتح لتوالت لدي أربعة متحركات ولصار الكلام ثقيلا وإذ وعدنا، ولكن حتى لا تتوالى لدي أربع متحركات سكننا آخر الفعل فقلنا وعدنا، واضح؟ فنقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، لولا هذا الضمير الرفع الذي اتصل بالفعل لبني على الفتح، وعد محمد علي، وعد د بالفتح، لكن لما جاءت النون لا، ما أقدر أقول وعدنا، أقول وعدنا، واضح؟ طيب وموسى مفعول به وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر، أحسنت. طيب لماذا كان منصوبا وعلامة نصبه الفتحة؟ لماذا كان منصوبا علامة نصبه الفتحة؟ لأنه اسم، لأنه اسم مفرد، واضح؟ طيب واضح إلى هنا؟ إذن الاسم المفرد تكون علامة نصبه الفتحة، واضح؟ وعلامة رفعه ما هي؟ ها؟ الضمة، مر معنا، أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم، المفرد. طيب، هذا الموضع الأول التي تكون الفتحة فيه علامة للنصب. الموضع الثاني قال: وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو: وترى الجبال وعدكم الله مغانم كثيرة وأنكحوا الأيام. طيب، ما تعرف جمع التكسير؟ أحسنت أحسنت أحسنت، هذا ضابطه، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. قال الله عز وجل: وترى الجبال. أعرب ترى الجبال. ترى أحسنت، الجبال مفعول به ممتاز ممتاز ممتاز. طيب، وعدكم الله مغانم كثيرة، وعدكم الله، من يعرب؟ إنني أرى الرؤوس قد طأطأت وجميعها إلى الأرض ناظرة. رفعوا رؤوسكم، يلا عندك. أحسنت، خلاص يكفي وعد. طيب، الله فاعل. أحسنت، لأنه اسم مفرد. مغانم، مغانم مفعول به. لأنه جمع تكسير. أحسنت. طيب، لماذا مثل بمغانم؟ مثل بها هنا لأنها جمع تكسير غير منصرف، لأنه على وزن أو على صيغة منتهى الجموع كما سيأتي إن شاء الله. فهو ما قال وعدكم الله مغانما، قال مغانما دون تنوين لأنه ممنوع من الصرف، واضح؟ وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام. جاء هذه عندك، أنكحوا الأيام، ما إعرابها؟ أحسنت، والأيام ممتاز ممتاز ممتاز، إعراب كامل. طيب، واضح إلى هنا؟ إذن هذا الموضع الثاني الذي تكون فيه الفتحة علامة للنصب، الأول الاسم المفرد والثاني جمع التكسير. لا، الموضع الثالث قال: وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ما معنى قوله ولم يتصل بآخره شيء؟ مر معنا في باب الضمة. ألف الاثنين، ها؟ أيوة، فقط، تمام. يا المؤنث المخاطبة ثلاثة أمور ذكرت فقط أو بقي؟ ها؟ لا، قلنا لم يتصل به بآخره شيء، يقصد خمسة أمور، ذكرت ثلاثا: نون توكيد النسوة أو نون الإناث. أحسنت، لماذا؟ لأنه لو اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة سيدخل في باب ماذا؟ ما هو الباب الذي إذا كان فعل مضارع اتصل به هذه الثلاثة؟ يدخل في باب الأمثلة الخمسة، وسيصير مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون، علامة نصبه حذف النون. وكذلك نون النسوة ونون التوكيد، لأن الفعل إذا اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث أو نون التوكيد خرج من دائرة الإعراب وانتقل إلى دائرة البناء، سيصير مبني على السكون ومبني على الفتح. لهذا لما يقال لم يتصل بها آخره شيء، يقصد هذه الخمسة الأمور: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنث المخاطبة حتى يخرج من الأمثلة الخمسة، ونون النسوة ونون التوكيد حتى يخرج من باب البناء. واضح؟ طيب، هل يكفي؟ قال لا، قال إذا دخل عليه ناصب، لأن الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. لهذا إذا عربنا الفعل المضارع المرفوع نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. هنا لا، ما تجرد من الناصب والجازم، دخل عليه حرف ناصب. ففي هذه الحالة نقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واضح. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. نأتي إلى ينال. ينال هو فعل مضارع. كيف عرفنا أنه فعل مضارع؟ أنه يقبل السين وسوف، نقول سوف ينال وسينال، تأكدنا أنه فعل مضارع. نرى هل اتصلت به ألف الاثنين؟ لا، هو ما قال لن ينال، ولا قال لن ينال، ولا قال لن تنالي، ولا قال لن ينلن، ولا قال لن ينالن بنون التوكيد، ما اتصلت به شيء من هذه الأشياء الخمسة. وسبق بحرف نصب الذي هو لن، فعندما هي أصلها ينال، دخلت لن صارت ينا لا، واضح. فعند الإعراب أتي أقول فعل مضارع منصوب بلن، ما الذي نصبه؟ لن، واضح. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، عندك أن تفشلا ما إعرابها؟ أن طبعا مر معكم في التحفة أنها حرف نصب، فكيف نعرف تفشلا؟ أحسنت، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. طيب واضح إلى هنا الفعل المضارع، واضح أو لا؟ طيب قال: وأما الألف، الآن انتهى من أصل علامة النصب وهي الفتحة، وذكر لها ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الآن انتقل إلى النائب الأول الذي ينوب عن الفتحة وهو الألف. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، ومرت معنا شروطها العامة وشروطها الخاصة ولا داعي لتكرارها. قال: نحو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. طيب الآن أين هنا الشاهد من الآية؟ أبا، أحسنت. ونرى هل توافرت الشروط في أبا، يعني هل أبا هنا توافرت فيها الشروط لكي يعرب إعراب الأسماء الستة؟ نقول نعم توافرت الشروط. أول شرط أنها مضافة إلى أحد، فهي مضافة إلى غيرها المتكلم، وهي مكبرة، ما قال ما كان محمد أبي أو أبي أحد، قال أبا بالتكبير وبالإفراد، مفردة أبا هنا، فهنا توافرت فيها الشروط فتعرب إعراب الأسماء الستة. طيب الآن أبا بيكون خبر كان منصوب، فكيف سنعربها؟ أحسنت، لأنه من الأسماء الستة. أبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، وأحد مضاف إليه. قال: ونحفظ أخانا، من يعرب؟ نحفظ أخانا، أحسن، خلاص خلينا من الفاعل، انتقل إلى أخانا مفعول به لأنه، أحسنت، منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. قال: رأيت حماك، حماك وهناك. وقال: أن كان ذا مال، أن كان ذا مال. طيب ذا مال خبر كان هنا، من يعرب عندك؟ خبر كان منصوب لأنه، لأنه من الأسماء الستة، هما قال ذو، أن كان ذو مال، ولا قال أن كان ذي مال، لأنه منصوب، والمنصوب في الأسماء الستة تكون علامة نصبه الألف، لهذا نصب. قال أن كان ذا مال وبنين. كذا الآية صح يا سعيد؟ طيب واضح إلى هنا؟ إذن الألف لها موضع واحد تكون علامة للنصب فيه، ما هو؟ الأسماء الستة، انتبهوا هنا. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو خلق الله السماوات وإن كن أولات حمل. جمع المؤنث السالم ما ضابطه عند من؟ أحسنت، ما جمع بألف وتاء مزيدتين هذا ضابطه. قال الله خلق الله السماوات، كيف سنعربها الآن؟ عند من خلق الله السماوات؟ أول خلق ما إعرابها؟ أحسنت، يا فعل ماضي ومن المفعول. كيف عرفت أنها فعل ماضي؟ كيف يقبلوا؟ ها؟ أحسنت، يقبل تاء التأنيث. أقول خلقت، إذن هنا تيقن أنها فعل ماضي وهي مبنية على الفتح كما قلت. طيب السماوات مفعول به منصوب، لا، ما علامة نصبه؟ الكسرة. واضح، لأنه جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم فيه حاجة غريبة كما يقال، علامة النصب فيه الكسرة التي هي أصل علامة الجر كما سيأتي معنا، فيكون منصوبا وعلامة نصبه الكسرة. تقول رأيت المسلمات، ما تقول المسلمات، رأيت المسلمات ومررت ورأيت المعلمات. واضح، فيكون منصوبا وعلامة نصبه الكسرة، إنه جمع مؤنث سالم. طيب قال وإن كنا أولات حمل، أولاتي. طيب أولاتي هنا خبر كان، من يعرب؟ هذه الجهة اليوم الرؤوس متعطئة كامل. السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا ساكتون. طيب أولاتي من يعرفها؟ يلا عرف، عندك أنت أيوه، خبرك أنا أيوه، لأنه جمع. أحسنت، لماذا كان ملحقا؟ لماذا لم نقل جمع مؤنث سالم؟ ها؟ ما سمع، لأنه فقد بعض الشروط. ما هو الشرط الذي فقده هنا؟ أحسنت، لأنه لا مفرد لها من لفظه، أولات لا مفرد لها من لفظها، فهي ملحقة بجمع المؤنث السالم. طيب هذا النائب الثاني، الأول الألف كان في الأسماء الستة، والآن الكسرة في جمع المؤنث السالم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في المثنى وما حمل عليه، وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه. طيب في المثنى قال ربنا واجعلنا مسلمين. طيب جعلنا ما إعرابها عندك؟ أحسنت، فعل أمر مبني على السكون. مسلمين ما إعرابها؟ هنا جعلها مفعول جعل منصوب، الياء، لأنه مسلمين، ما قال مسلمين لأنه مثنى، أحسنت. إذن علامة النصب في المثنى الياء. قال إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا ما إعرابها عندك؟ لماذا؟ اتصاله ضمير بضمير رفع متحرك، أحسنت. طيب اثنين ماذا سيكون إعراب اثنين مفعول به؟ بماذا؟ ملحق بالمثنى، لأنه لا مفرد لها من، لا مفرد من اثنين من لفظه. لن نقول جاء اثن واثن، مثل جاء رجل ورجل، فهو ملحق بالمثنى من هذا الباب. طيب قال ربنا أمتنا اثنتين، طيب أمتنا يلا ما إعرابها؟ مبني على السكون، احنا ما سكناها. يلا حلو، يلا ما السبب؟ عند من؟ لماذا هنا برغم ان اتصل به الناء وبني الفعل على الفتح ما بني على السكون مثل وعدنا جعلنا؟ بني على الفتح. قال امت تاء، أمت ناء، بني الفعل على الفتح. طيب وإنما هنا أحسنت أحسنت أحسنت، الناء لها حالتان في الإعراب، خلاص مش مشكلة. طيب أمتنا الفتح، أحسنت. طيب واثنتين جعلها هنا حالا، حال منصوب الياء، لأنه إنه ملحق بالمثنى، واضح. طيب قال وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، يعني تكون الياء علامة للنصب. قال نحن ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين عندك؟ ما إعراب ننجي؟ أحسنت. ممتاز. منع من ظهورها؟ منع من ظهورها الثقل. أحسنت، لأنه انتهى بياء ما انتهى بألف. المؤمنين مفعول به منصوب، لأنه أحسنت، والنون عن التنوين في الاسم المفرد. ممتاز ممتاز. طيب، وعدنا موسى 30 ليلة. طيب الآن وعدنا مرة إعرابها موسى مر 30، 30 بيكون ظرف زمان منصوب عند من؟ عندك سيد، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا مفرد لنا من 30 من لفظها، ألفاظ العقود هذه، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم. طيب سؤال هنا، كيف نميز المثنى وجمع المذكر إذا كانا منصوبين؟ لأن كلاهما سيكون بالياء، كيف؟ ما قبله مفتوح، أحسنت، والنون نون المثنى ما لا مكسورة، أحسنت. شوف مسلي ما مين ما على الحركة الحرف الذي قبل الياء مفتوحة، مسلي مين معلي مين كتاء بين مفتوح، ونون المثنى ما لها مكسورة، مسلمين كتابين، واضح؟ إذن الحركة التي على الحرف الذي قبل الياء مفتوحة، ونون المثنى مكسورة، وجمع المذكر ما قبل الياء مكسور، وحركة النون مفتوح. شوف مسلي مي ني في الجمع، مسلي ني نا، معلي مي ني في الجمع، معلي ني نا، واضح؟ حتى تفرقوا ما بين المثنى وما بين جمع المذكر السالم. طيب الآن النائب الأخير من نوائب الفتحة، قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. ما هي الأفعال التي رفعها بثبات النون؟ الأمثلة الخمسة، أحسنتم. قال هذه الأفعال التي ترفع ويكون علامة رفعها ثبوت النون، إذا دخل عليها حرف نصب يكون علامة نصبها حذف هذه النون. تقول يلعبون، فإذا دخلت عليها حرف النصب حذفت النون، لن يلعبوا، ويلعبان لن يلعبا، وتشربين لن تشربي، فنقول في هذه الأفعال فعل مضارع منصوب بلن أو بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب قال الله عز وجل إلا أن تكونا ملكين. طيب هنا أن حرف نصب، تكونا عندك علامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب ملكين، يلا ملكين هنا خبر تكونا منصوب لأنه أحسنت، لأنه مثنى. قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، عندك أن تصوموا، ممتاز ممتاز، ومثله لن تقومي. طيب الآن النصب مر معنا أن له خمسة علامات، هذه الخمسة الآن سنقسمها ما بين الثمانية المعربات التي مرت معنا، واضح؟ الفتحة تكون في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لا نون نسوة أو نون إناث، ولا نون توكيد، ولا ألف اثنين، ولا واو جماعة، ولا ياء مؤنثة مخاطبة. واضح؟ هذه الفتحة، النائب الأول للفتحة الألف. في أين يكون الألف؟ في الأسماء الستة. واضح؟ النائب الثاني الياء، قال تكون الياء في موضعين، في المثنى وفي جمع المذكر السالم. ثم ذكر الكسرة، قال والكسرة تكون علامة للنصف في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. ثم بقي معنا حذف النون، وحذف النون ذكر أنه يكون علامة للنصب في موضع واحد وهو في الأمثلة الخمسة. واضح إلى هنا؟ طيب، الآن مر معنا هذه الثمانية المعربات كيف تعرب في حالة الرفع، ومر معنا الآن في درس اليوم كيف تعرب في حال النصب. سيبقى معنا في حال الجر وفي حال الجزم، وبعدها نكون انتهينا من باب المعربات. بمعنى أن الآن ستكون عندكم القدرة على أنكم تعرفون أي كلمة ماذا تكون علامة رفعها، وما علامة نصبها، وما علامة جرها، وما علامة جزمها. واضح؟ لهذا ما يأتي أحد في الدروس القادمة يأتي يقول لي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الياء. واضح؟ الياء ما يكون في علامة الرفع. أو يأتي يقول مبتدأ مرفوع في كلمة أبوك مرفوع علامة رفعه الضمة، لا، مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. واضح؟ لهذا كما قلت سابقا وأعيد وأكرر، هذا الباب 99% منه غير كافي، لابد يكون إتقان 100%. واضح؟ لهذا أعيد، إذا في سؤال اسألوا أثناء الدرس، بعد الدرس، قبل الدرس، الوقت الذي يناسبكم فيه. ما فهمتم ضابط قولوا أعيد مرة مرتين ثلاث إلى أن نفهم. واضح؟ لأن هذا الباب مهم، إذا ما فهمته ما ستفهم ما سيأتي، ستكون متذبذبا في النحو. أتي يقول لك خبر مرفوع علامة رفع الألف، لا الألف، أيوة لا ثبوت النون، لعله الواو، لعله، إنك درت على علامات الإعراب كلها. واضح؟ لكن الصحيح لا، أن تكون متيقن. أخطأت مش مشكلة، أخطأت عرف سبب الخطأ، لكن لا تقول كلاما يخرم القواعد، لأن النحو مبني على قواعد. واضح؟ أخطأت مش مشكلة، عرف الخطأ، لكن لا تقول كلاما أنت تعرف أن هذا الكلام أنت متردد فيه، ما ينفع التردد هنا في باب المعربات. طبعا سيأتي يعيدها هو في باب الذي سيكون بعد هذا الباب اسمه باب المعربات، يأتي يأخذ المعرب فقط لحاله، يأتي يقول الاسم المفرد، يقول لك الاسم المفرد هذا يكون مرفوع علامة رفع الضمة، وينصب علامة نصبه الفتحة، ويجر علامة جره الكسرة. ثم يأتي إلى هذه الثمانية المعربات ويعطيها في هذا التفصيل. هذا الباب اسمه باب معرفة علامة الإعراب، والباب الذي بعده سيكون باب المعربات. طيب، إلى هنا واضح وفي سؤال؟ التاء، التاء شددت هنا مبحث صرفي ليس مبحثا نحويا. يعني الآن تقول أنت أمت، فعل مثل ما تقول شد، الفعل هذا نفسه مشدد. واضح؟ يعني من الأفعال مثلا الآن شدة، هذا الفعل ثلاثي أو ثنائي؟ كم حروفه؟ ثلاثة، دال مشددة. واضح؟ هذا هنا سبب التشديد في أصل الفعل، لأنه ما أحد من العرب يقول شدا، يقولون شد د مد د، وهذا حتى يسمى فعل مضعف أي مشدد، هذا سيأتي معكم في الصف بإذن الله. طيب، بعض الأفعال مشدد ليس في أصلها وإنما بسبب عامل دخل عليها. الآن هنا لدينا الفعل مات، طلع عليها همزة الاستفهام، كيف ستقول؟ أمات. طيب اتصل الان نتي بنون المفعولين اما هذا الفعل أماتة واضح. طيب الآن أريدك في أماتة أن تصل فيها تاء الفاعل، كيف ستقول؟ لماذا قلت أمتة؟ الى مفعول به او لا يحتاج، يعني هو لازم او متعدي؟ لازم. مات محمد، اريد ان اصيره متعدي، ايش اعمل؟ اجيب همزه اسمها همزه التعديه. جلس او قام محمد، الان قام لازم ولا متعدي؟ لازم. لو اتيت بهمزه التعديه بصير متعدي، اقام محمد الصلاه. واضح. جلس علي لازم، أجلس محمد عليا، صار إيش؟ متعدي. هذه الهمزة تسمى همزة التعدية، أي تصير الفعل متعديا بعد أن كان لازم. فأتينا بها فقلنا أمات، واضح. مثل أقول أكتب، واضح إلى هنا؟ طيب الآن نريد أن نضيفها إلى تاء الفاعل، كيف ستضيفون أكتب إلى تاء الفاعل؟ إيش يسألك الآن؟ أقول لك أنت هل تكتب الدرس أو لا؟ كيف سأقول بهذه الطريقة؟ أكتبت الدرس؟ أشربت الماء؟ أأكلت الطعام؟ صح أو لا؟ فهنا سأقول أكتبت. طيب هنا لأنه سيأتي معي ضمير رفع متحرك فسيبنى الفعل على ماذا؟ على السكون، فترجع أكتبت. هنا لدي ثاني حرف في ساكن، فعندما أريد أن أبني هذا الفعل على السكون سيبدو معي أن يبتدي معي ماذا؟ ساكنان، لأن أنا الذي القاعدة عندي تقول إذا اتصلت تاء الفاعل بالفعل يبنى على السكون، هذا قبله أصلا ساكن قبل أن تتصل التاء، فسيلتقي معي ماذا؟ ساكنان. عندما سيلتقي ساكنان سأضطر إلى حذف الألف، فأقول عندنا قاعدة في اللغة تقول أي حرفين الأول ساكن هو من نفس الجنس، يعني حاء حاء، قا قا، سين سين، صاد صاد، الأول متحرك والأول ساكن والثاني متحرك يصيران حرفا واحدا مشددا. أقول مثلا كلمة اتصل، ات اسم أذ ذا أمت تا، فالتاء هنا المشددة في أمدتنا هي في الأصل تاءين، التاء الأولى تاء أصلية والتاء الثانية تاء الفاعل. واضح؟ واضح أو لا؟ تاءين، التاء الأولى أصلية، التاء الثانية تاء الفاعل. وهذه قاعدة ستأتي معكم، عندما يكون ثاني حرف الفعل حرف علة دائما يحذف. الآن نام صلوات من الفاعل بإداء الفاعل، كيف ستقولون؟ ها؟ نمتوا، لماذا حذفت الألف؟ ما كذا لا نام، الأول هذا ساكن وهذا مفتوح، الآن ستأتين بداء الفاعل سيكون الفعل على ماذا؟ سنضطر إلى حذفها، سنقول نمتوا، قام، قم، تو، واضح؟ سار، سير، تو، واضح؟ هذا يسمى فعل الوقف، هذا سيأتي معكم إن شاء الله في الصف. طيب سؤال؟ قلنا نقول في اسم الجلالة منصوب على التعظيم تأدبا، لأن إذا قلنا هو في الأصل يعني يبقى عندكم دائما إذا سمعت منصوب على التعظيم في اسم الجلالة فالمقصود به أنه مفعول به، ولكن تأدبا مع الله عز وجل يقال منصوب على التعظيم لا نقول مفعول به. واضح؟ سيأتي حتى في فعل الأمر، يعني نقول فعل دعاء، يعني أنت الآن إذا دعيت، إذا دعوت مثلا الآن في آخر سورة البقرة نقول ربنا، أو في غير سورة البقرة مثلا تقول ربي رزقني، الآن رزقني فعل إيش؟ أرزق، فعل ماذا؟ ها؟ هو في الأصل فعل أمر، لكن أنت ما تأمر الله عز وجل إنما تدعوه، فتأدبا إذا كان الفعل أو الطلب من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر. لهذا نقول في الأفعال التي تكون لله عز وجل نقول فعل دعاء، وهي أصلا فعل أمر اصطلاحا، لكن من باب التأدب، كذلك منصوب على التعظيم. واضح؟ طيب سؤال، هو واضح؟ مبنيون على السكون، أنت تقول ماذا؟ أمت، انتهى الفعل، فعل ساكن ولا متحرك هنا؟ ساكن، أمت، أما التاء هذه المفتوحة هي تاء الفاعل، أمتنا، فهو مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل. سؤال واضح؟ طيب غدا بإذن الله تعالى ندخل في علامات الخفض وعلامات الجزم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.